أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكرر بحث الأمس استدل على التصوير الجامع على قول العام بوجوه. الوجه الأول، ما من المحقق القمي قد السر وحاصل ما أفاده المحقق القمي في تسليف الجامع بين الصحيح والفاسد على القول العامي، حاصل ما أفاده أن الجامع هو الأركان. إذا نسيت وأسرعت في الكلام عليكم أن تنبهوا. هو الأركان، وبقية الأجزاء خارجة عن المسمى، عن مسمى الصلاة. فالأركان هي المسمى بالصلاة مثلا. غاية الأمر، بقية الأجزاء بالنسبة إلى الأركان تعتبر على نحو لا بشرط. فإذا انزمت مع الأركان لا تزر بصدق الصلاة، كما هو مقتضى كون الماهية على نحو لا بالشرط. لا بالشرط يجتمع مع ألف الشرط. فانزمام سائر الأجزاء مع الأركان ليس لا يضر بصدق الصلاة، كما خروج سائر الأجزاء عن الأركان وعدم انزمامها معها لا يضر بصدق الصلاة. فإذا كانت الصلاة متزمنة للأركان وهي المسمى بالصلاة، يصدق لفظ الصلاة سواء انزمت إليها سائر الأجزاء أم لم تزم. هذا حاصل ما أفاده المحقق القمي قد السر في تسوير الجامع بين الصحيح والفاسد. وهذا الكلام منه، أي تسوير الجامع على ما أفاده المحقق القمي، يشتمل على أمرين. الأول هو الأمر الإثباتي، الثاني هو الأمر المنفي. والأمر الإثباتي هو أن الموضوع له للفظ الصلاة خصوص الأركان، هذا هو الأمر الإثبات. والأمر المنفي هو خروج سائر الأجزاء والشرائط عن مسمى الصلة، ليس لسائر الأجزاء والشرائط دخل في تسمية الصلاة. نعم لها دخل في مطلوبية الصلاة، لا في تسمية الصلاة. وبعبارة أخرى لسائر الأجزاء والشرائط دخل في المأمور به، لا في المسمى بالصلاة. هذا حاصل ما أفاده المحقق القمي في التسوير الجامع بين الصحيح والفاسد. وأورد عليه صاحب الكفاية بوجهين. استشكل صاحب الكفاية على ما أفاده المحقق القمي في تسوير الجامع بوجهين. الأول أن الجامع يجب أن يكون صدق الصلاة في محل الكلام دائرا مدار الجامع وجودا وعدما، بمعنى إذا كان الجامع هو الأركان كما هو المفروض في كلام المحقق الأمي، لا بد أن يصدق لفظ السلام مع وجود الأركان، ولا بد أن لا يصدق لفظ السلام مع انتفاء ركن من الأركان إذا كان الجامع هو الأركان، مع أن الأمر ليس كذلك، لا يدور صدق الصلاة مع وجود الأركان ولا عدم الصلاة مع انتفاء بعض الأركان، إذ بالوجدان نشاهد أن الصلاة لفظ الصلاة يصدق مع انتفاء الركن من الأركان. إذا انتفى الركوع أو السجود مثلا يصدق لفظ الصلاة على فاقد الركوع وعلى فاقد السجود مع وجود سائر الأجزاء والشرائط. فإذا كان المسمى بالصلاة الجامع هو الأركان لما صدق لفظ الصلاة لانتفاء المسمى بالصلاة، إذ المسمى بالصلاة مجموع الأركان، مع أنه يصدق لفظ الصلاة مع فقد ركن من الأركان فلا يدور صدق الصلاة مدار وجود الأركان، فليست الأركان هي المسمى بالصلاة. وكذلك في جانب العدم مثلا من باب المثال، إذا كانت الصلاة مشتملة على جميع الأركان وفاقدة لسائر الأجزاء والشرائط، يسلي في الركوع في السجود، ولكن صلاته بلا طهارة، فاقد للطهارة، فاقد للقبلة، القبلة إلى هنا يسلي إلى هنا. وفاقد للتسليم، وفاقد للقراءة، فاقد للتشهد، فاقد لهذه الأمور. هل السلاء الفاقد لهذه الأمور يصدق عليها أنها سلاء؟ لا يصدق. حتى عوام الناس غير الطلاب يقول هذه السلاء ليست بالسلاء. مع وجود الأركان، فلو كان المسمى بلفظ الصلاة هي الأركان لكان لفظ الصلاة صادقة على الأركان، وإن كانت فاقدة لجميع الأجزاء والشرائط غير الأركان. هذا هو الإشكال الأول من صاحب الكفاية على ما أفاده المحقق القمي في التصوير الجامع بين الصحيح والفاسد. الإشكال الثاني من صاحب الكفاية أن صدق لفظ الصلاة على هذا الفرض، على الصلاة التي تكون جامعة للأركان وجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، صدق الصلاة على هذه لابد أن يكون من باب المجاز، من باب المجاز. لماذا لابد أن يكون من باب المجاز؟ إذ المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا معنى المجاز. وما وضع له للفظ السلاة هي الأركان، فإنزمام الأركان مع جميع الأجزاء والشرائط ليس المجموع، ليس ما وضع للفظ السلاة، لأن ما وضع له الأركان فقط. فيكون استعمال لفظ السلاة في المجموع مجازا من باب استعمال اللفظ الموضوع في الجزء كالأركان جزء، في الكل كالمجموع من الأجزاء والشرائط والأركان. ويصح هذا الاستعمال المجازي بعلاقة الكلية والجزئية، لأن الاستعمال على نحو المجاز لا يصح إلا أن تكون هنا العلاقة المصححة لهذا القسم من الاستعمال، العلاقة المصححة للمجازية هي علاقة الكل والجزء. إذ لفظ السلاء موضوع للجزء وهي الأركان، واستعمل في الكل وهي الأركان مع انزمام سائر الأجزاء والشرائط. هذا هو الإشكال الثاني من صاحب الكفاية على محقق القمي قدس سره. وهنا إشكال آخر من المحقق النائني على صاحب الكفاية، استشكل المحقق النائني استشكل المحقق النائني على المحقق القمي بإشكالين كصاحب الكفاية، استشكل بإشكالين. ذكرنا أن ما أفاده المحقق القمي مركب من أمرين، الأول هو الأمر الإثباتي والثاني هو الأمر المنفي. استشكل المحقق النائني على صاحب الكفاية على المحقق القمي، استشكل على كلا الأمرين، استشكل على الأمر الأول واستشكل على الأمر الثاني. تقريب إشكال النائني على المحقق القمي على الأمر الأول، حيث قال المحقق القمي أن المسمى بالسلا هي الأركان فقد، استشكل النائني على هذا بأن الأركان تختلف، نفس الأركان تختلف باختلاف الموارد وباختلاف حالات المكلف. كيف الأركان تختلف باختلاف حالات المكلف؟ توضيح ذلك: إذا كان المكلف قادرا على السجود وعلى الركوع عليه أن يسجد وأن يركع، فالركن هو السجود المتعارف العادي وهو الركوع المتعارف العادي، ولكن إذا كان عاجزا كالغريق حيث يكون عاجزا عليه السلام، فالإتيان بالركوع ليس إلا بالإشارة والإيماء، إشارة بالعين تارة وبالرأس أخرى، فالركن في حق الغريق يختلف عن الركن في حق القادر، في حق العاجز يختلف عن الركن في حق القادر. فلا بد هنا من جامع، لا بد من جامع فيعود الإشكال، وليس هنا جامع. هذا هو الإشكال الذي أورده المحقق النائني على المحقق القمي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني على الأمر المنفي، وهو خروج سائر الأجزاء والشرائد من مسمى بالسلام. استشكل على هذا الأمر الثاني، على خروج سائر الأجزاء والشرائد. هل خروج سائر الأجزاء والشرائد تكون دائما؟ إذا كان خروج سائر الأجزاء والشرائد دائما معناه أن معنى السلا هو الفاسد فقط، لا يصدق على ما لا يتضمن سائر الأجزاء والشرائط، لا يصدق عليه الصلاة الصحيحة، ما أن الصلاة الصحيحة من مصادق الصلاة على القول بالعام، فيلزم أن لا يصدق لفظ الصلاة على الصحيحة، يلزم هذا الإشكال. وإذا فرضنا أن خروج سائر الأجزاء والشرائط ليس على نحو الدوام، بل سائر الأجزاء والشرائط لها دخل في السلاء عند وجودها وليس لها دخل في السلاء في صدق السلاء عند عدمها وانتفائها. على هذا الفرض يلزم محظور آخر، وهو أن يكون وجود شيء تارة داخلا في الشيء لها دخيلا في الشيء، وأخرى لا يكون وجود الشيء دخيلا في الشيء، بل ما هو الدخيل هو عدم الشيء. هذا مستحيل على ما هو في علم الفلسفة. إذا كان الشيء مركب من الأجزاء فلا بد من وجود الأجزاء، لا يمكن أن يكون هنا جزء تارة لوجوده دخل في المركب وأخرى في عدمه دخل للمركب، ويلزم أن يكون المقام من هذا القبيل. إذا كانت السلاة واجدة لسائر الأجزاء والشرائط غير الأركان، لسائر الأجزاء والشرائط وجود سائر الأجزاء والشرائط دخل في السلاة. إذا لم تكن السلاة واجدة لسائر الأجزاء والشرائط، معناه عدم سائر الأجزاء والشرائط له دخل في السلاة. هذا غير معقول كما في علم الفلسفة. هذا ملخص الكلام فيما استشكل المحقق النائني على المحقق القمي، ثم الجواب عن هذا الإشكال. الحمد لله.